قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني رجل فقير وانقطعت به الحبال عن الأسباب في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك يعني ناقة أتبلغ بها. فقال له يا عم الحقوق كثيرة، ده أنا بصرف على كذا وبعمل كذا وبأنفق هنا ويمين وشمال. فأنت فاكر إيه؟ أنت فاكر إن أنا قاعد يعني بستمتع بالمال ده لوحدي؟ ده أنا ثلاث أرباع مالي بصرفها في سبيل الله. المهم راح صرفه، فقال له الملك إن كنت والله لكأني أعرفك، ألم تكن أبرص؟ فرد الله عز وجل، فأعطاك الله عز وجل هذا الجلد الحسن واللون الحسن، وكنت فقيرا فأغناك الله، فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ليه؟ لأنه لما سأله قال له أنت جبت الفلوس دي منين ولا حاجة ده كله؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده من أيام جدي الباشا بقى بعد المذوحة ومش عارف إيه والكلام ده كله، فيعني إيه ده المال ده من أيام جدي السبع عشر يعني. فالمهم فهذا الرجل أبرص مرة أخرى فقيرا كما كان. راح الملك للتاني اللي هو الأقرع، فجاله برضه في صورة رجل أقرع، فقال له رجل انقطعت به الحبال في سفر ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأسألك بقرة أتبلغ بها. فقال الحقوق كثيرة. قال لكأني أعرفك، ألم تكن فقيرا؟ قال له لا إنما ورثت هذا المال كبير عن كابر. طب ومش كنت أقرع؟ قال له أبدا، ده أنا طول عمري شعر مسبسبه والقصة منزلها وكل يوم بعمله فورمة وكده يعني مظبط المسائل يعني. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد مرة أخرى أقرع فقيرا. فذهب الملك إلى الأخير بقى اللي هو كان الوحيد اللي وفي، الوحيد اللي كان عنده وفاء وإخلاص، وذهب إليه وقال رجل يعني قد انقطعت به الحبال وكذا وكذا، رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ به. فالرجل كان في غاية الوفاء، فقال والله لقد كنت أعمى فرد الله عز وجل علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل من فضلي، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك في شيء أخذته اليوم لله. فقال له الملك بارك الله لك في مالك، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، إنما ابتليتم أنتم الثلاثة، فقد رضي الله عز وجل عنك وسخط على صاحبيك. النهارده هنعيش مع ثلاث فوائد جمال جدا جدا في هذه القصة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الفايدة الأولى إن العمى الحقيقي هو عمى البصيرة وليس عمى البصر، وأن الإنسان الأعمى قد يكون أفضل طباعا من أصحاب البلاء الآخرين. خد بالك الإنسان حينما يصاب بالعمى، طبعا الإصابة بالعمى دي من الأشياء التي يعني تكاد أن تكون هي القاسمة في حياة أي إنسان، وخصوصا إذا كان مولودا مبصرا ثم أصيب بعد ذلك بالعمى. أسأل الله عز وجل أن يرد على كل من فقد نعمة البصر، أسأل الله عز وجل أن يرد عليه نعمة البصر وأن يرزقه نعمة البصر والبصيرة، اللهم آمين. فنعمة البصر نعمة من أجل وأعظم النعم، ولذلك حينما يأخذ الله عز وجل من عبد نعمة البصر فلا يجد له جزاء على هذا الصبر والرضا إلا الجنة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، عوضتهما الجنة. وفي رواية أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فلا جزاء على هذه النعمة إذا أخذت إلا جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله كثير من اللي أصيبوا بالعمى يا جماعة كانوا من العلماء والأذكياء، يعني كثير جدا من الأئمة الكبار من السلف والخلف كانوا قد أصيبوا يعني بهذا الابتلاء بالعمى، وكان من الأئمة الكبار أئمة أصحاب الكتب الستة كان أعمى، هو الإمام الترمذي كان أعمى البصر لكنه كان بصيرا بعلل الحديث رحمه الله رحمة واسعة، وكان من النقاد المميزين. خد بالك بقى من حاجة، إذا فالعمى الحقيقي يعني إذا أطلقنا كلمة العمى على الإنسان اللي فقد نعمة البصر فأنا أسميه عمى مجازا، إنما العمى الحقيقي فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. العمى الحقيقي بجد يا جماعة هو عمى البصيرة. ممكن تلاقي إنسان فقد نعمة البصر، لكن ما شاء الله عنده سرعة عالية جدا في الحفظ، لأن تعرف البصر بيحول بين الإنسان خلاص وبين رؤية أي منظر يغضب ربنا سبحانه وتعالى، فيصبح القلب معافا من الصور ومن التشويشات ومن الشهوات ومن الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى. فيصبح هذا الإنسان إذا أقبل على طلب علم ما شاء الله الحفظ عنده بيبقى جيد جدا، حاسة السمع عنده تبقى قوية جدا. وأذكر أحد إخواننا وحبيبنا كان بيذكر عن الشيخ فيشك الله يرحمه رحمة واسعة، بيقول لي مرة رحت حضرت له خطبة الجمعة، وبعد الخطبة دخلت سلمت عليه، فسلمت عليه فأحسست بدفء في يديه عجيب، ولقيته هو بيسلم عليا يعني بحرارة، يعني إيه ماسك إيديا فعلا بحرارة شديدة. فبيقول بعدها كنت أنا بعدها بأسبوعين كنت مسافر الكويت في شغل هناك، قعدت في الكويت سنتين. بيقولوا بعد ما رجعت، هذا الأخ أنا أعرفه جيدا يعني، فبيقولي بعد ما رجعت من الكويت رحت حضرت خطبة للشيخ كشك الله يرحمه، فبيقولي ودخلت وسلمت عليه بعد الخطبة، وإذا به رحمه الله رحمة الله صعب بيقول له غايب عننا بقى لك سنتين ليه يا ابني؟ أنت وخصمنا؟ قال له أبدا يا شيخ والله أنا كنت مسافر في الشغل. قال له ربنا وفقك يا ابني. سبحان الملك، يعني هؤلاء ربنا بيعطيهم بصيرة يعني لا تخطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. من ضمن الذين أصيبوا بفقد نعمة البصر وكانوا من الأعلام عبد الله بن أم مكتوم، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أم مكتوم كان له موقف عظيم جدا جدا في معركة القادسية. في معركة القادسية قال لسعد بن أبي وقاص: يا سعد أعطيني الراية. أنت عارف أن الراية في أرض الجهاد علامة على ثبات الجيش، وأن الجيش ما زال يقاتل ويستفسر ويدافع. خد بالك، سقوط الراية بعياذا بالله بتأثر جدا على الروح المعنوية عند الجيش، معناه ان سقطت الراية ده معناها يعني ان القائد وقع او من يمسك الراية قد وقع في ارض المعركة، فده بيكون سبب في رفع معنويات العدو وسقوط او نزول معنويات الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن مكتوم قال له اعطيني الراية، انما انا رجل اعمى لا استطيع ان افر من ارض الجهاد، اعطيني الراية امسك الراية حتى يكون ذلك سببا في رفع الروح المعنوية عند الذين يجاهدون. قال له حاضر، فأعطاه الراية ووقف عبد الله بن مكتوم في معركة القادسية، ويعني جسمه تقطع بالسيوف وهو ما زال ممسكا بالراية حتى مات رضي الله عنه وأرضاه، مات شهيدا في أرض القادسية. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وبالنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. كان من ضمن برضه من فقدوا نعمة البصر في آخر أيامهم سيدنا سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه كان خرج عاش في مكان تاني بعيد عن مكة، وفي آخر أيامه عاد مرة أخرى إلى مكة قبل موته. فلما دخل كان قد عمي بصره سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فأنت عارفين طبعا سيدنا سعد كان مستجاب الدعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما ثبت ذلك عند الحاكم بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. طبعا في قصص كتيرة جدا جدا لاستجابة المولى عز وجل لدعاء سيدنا سعد. كان من ضمن الحالات ديت ان الناس كانوا يدخلوا على سعد بن ابي وقاص لما يعرفوا ليه مكة، فكل واحد عنده مشكلة عنده حاجة عايز يدعو بها يدخل لسعد بن ابي وقاص: يا سعد ادعو الله عز وجل ان يرزق ابنتي مثلا بالزوج الصالح فيرزقها بالزوج الصالح، ادعو الله ان يشفي زوجتي فيدعو له. وكل دي اسباب طبعا، انما سعد رضي الله عنه وارضاه انما هو سبب من الاسباب، وانما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. فكان يدعو لهذا ويدعو لذاك ويدعو لهذا. فجاء شاب اسمه عبد الله ابن السائب فقال: يا عم أنت تدعو للناس جميعا فيستجيب الله دعاءك فيهم أو دعاءك لهم، ألا تدعو الله عز وجل أن يرد الله عز وجل عليك بصرك؟ فعلا سؤال ممكن خطر على بال كنت، طب ليه ما يدعوش ربنا أن ربنا يرد عليه بصر طالما هو مستجاب الدعاء؟ فرد عليه كلمة جميلة أوي أوي، قال: يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. يا الله، الشيء اللي ربنا أعطهوني فهو ده يعني الشيء اللي أحب إلى قلبي وإلى نفسي، لأن الله عز وجل هو الذي ابتلاني بهذا البلاء سبحانه وتعالى. وكان من بين الذين ابتلوا أيضا بفقد نعمة البصر حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثاني، يبقى الدرس الأولاني إن مسألة إن الأعمى قد يكون أحسن طبعا من أصحاب البلاء الآخرين. الدرس الثاني فضيلة الغنم. الغنم لها فضيلة جدا، أفضل من الإبل وأفضل من الخيل. خد بالك من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: اتخذوا الغنم فإنها بركة وجود الغنم في الارض بتاعتك في الدار بتاعتك طبعا ما ينفعش في المدن يعني الا اذا كان واحد عايش في فيلا بقى فاهم ازاي، انما في الارياف وفي الاماكن التانية بيبقى المساله سهله جدا يعني. قال اتخذوا الغنم فانها بركه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد حسن قال الام هانئ قال لها اتخذي غنما فانها تروح بخير وتغدو بخير، تروح بخير وتغدو بخير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنم من دواب أهل الجنة، أن الغنم من دواب الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نمسح رغامها وأن ننظف أنوفها مما قد يعلق بها من الديدان إلى غير ذلك، لأن الغنم يعني من الدواب المريحة نفسيا، تشوفها ترتاح وتحبها سبحان الله. وهي كثيرة التناسل كما قال أهل العلم، كثيرة التناسل وكثيرة الانتفاع بها من اللبن والصوف واللحم وغيره. ومخالطة الغنم تعطي الإنسان أو تورث الإنسان صفات أفضل من مخالطة الإبل والخيل. مخالطة الخيل وركوب الخيل بتعطي الإنسان شيء من العظمة والكبر شوية. أنت وانت راكب الخيل تحس كده، وشوف اللي بيركب الخيل تلاقيه فارد صدره كده وهو قاعد وماسك اللجام كده وحاسس بعظمة، واخد بالك؟ ولذلك تجد الإنسان وهو في الجهاد وراكب الخيل يحس بعزة كده وداخل على العدو. والابل نفس الحكايه برضه، وانت راكب الابل تحس كده صدرك مفروض كده. انما الغنم وانت بتلعب بتاكلها بتشربها بتلعب معاها تلاقي نفسك مبط كده وعندك شيء من التواضع والسكينه والخضوع غريب جدا. ولذلك ما فيش نبي على وجه الارض الا وقد رعى الغنم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا وقد رعى الغنم. قالوا حتى انت يا رسول؟ قال حتى انا كنت ارعى الغنم لاهل مكه على قراريط. قراريط مش ارض، قراريط دي كانت عملة صغيرة جدا جدا لأهل مكة. فقال حتى أنا كنت أرعى غنم. ليه؟ الغنم تخلي الإنسان كده هادئ الطبع متواضع، ويكون كمان يتعلم الرحمة، لأن الغنم أنت عارف كثيرة الشرود عكس الإبل والخيل، تربطها تقف، إنما الغنم ملهاش في الربط، سيبها كده فتيجي تمسكها تجري منك هنا وتجري هنا وتجري هنا، فعايز بقى تجري يعني تكون رحيم بقى، مش تمسكها بقى تقوم خابطها ورزعها تموت منك. فلازم تكون رحيم بيها وتمسكها وتطبطب عليها وتاكلها وتشربها وتمسح لها وشها وتحميها من الذئاب، فمحتاجه مراعاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، بيتعلم برضه صلى الله عليه وسلم يعني، وكل نبي كان يتعلم يعني، هم اصلا رحماء ويعني عندهم من الرحمه ما لا يكون في قلوب جميع البشر عليهم الصلاة والسلام. ورغم ذلك برضو التدريب على رعاية الغنم بيورث الإنسان الشفقة والرحمة بالأمة بعد ذلك أكثر مما الشفقة مما كانت الشفقة في قلبه قبل النبوة. ولذلك سبحان الله أذكر أخ حبيب لي ربنا يبارك فيه كان عنده عربية شبح، فكان بيقول لي والله يا شيخ يعني بحس بكبر غريب جدا. ومش معنى كده حدش يزعل بقى يقول الشيخ بقى بيحرم عليه الشبح، لا طبعا ربنا يرزقهم جميعا الشبح وإيه اللي بعد الشبح مدني البودره والعيون الحاد ربنا يبارك فيك يا رب. فسبحان الله، فبيقول لي كنت اركب العربيه بطراطيف صوابع كده بلمسها كده بتقفل، افتحها بالريموت، اركب ازاز كهرباء وجوسنتر لوك وفول اوبشن وحاجات كده. بيقول لي بحس كده وانا قاعد والكرسي بقى نازل كده ومايل لورا ومش عارف ايه، بيقول لي بحس بالكبر وبحس ان قلبي بيخش كده حاجات، فنفسي اركب عربيه كده يعني اتادب بقى بجد يعني، نفسي عربيه تكون عاديه. قلت انا ساعتها بقى كان قبل ما اجيب العربيه الجديده كان عندي عربيه 25 خربانه، قلت له تعالى يا حبيبي خد عربيتي اركبها ان شاء الله تتقدم وتتربى انت والورث ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فالحديث يدل على فضيله الغنم اكثر من الابل ومن الخيل. معروف ان اللي بيربي الخيل بيكون عنده شيء من يعني ايه، لازم يكون عنده شيء من القوه عشان يقدر يتحكم في الخيل والابل، انما الغنم لازم يكون عندك شيء من الرفق والرحمه واللين مع الغنم، لان هي يعني اقول ايه يعني مسكينه ضعيفه جدا جدا لا تحتمل الخبط والضرب والحاديات، بل عايزه اللين والرحمه وكده. نعمل الدرس الثالث في من دروس القصه الثلاثه دولت وجوب الشكر، وده اهم درس عندنا. انا قدمت في درسين دول عشان ببساطه كده، حته الجزء الاولاني بتاع فضيله الغنم، والثانيه بتاعت ان الاعمى قد يكون افضل طبعا من اصحاب العيله الاخرى او الابتلاءات الاخرى. الحاجه الثالثه بقى الدرس الثالث في هذا الموضوع في هذه القصه، وجوب شكر النعم ووجوب شكر المنعم، ان انت تشكر المولى عز وجل على هذه النعم سبحانه وتعالى. وربنا ربط المزيد بالشكر، ولئن شكرتم او لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد سبحانه وتعالى. الناس النهارده او اغلب الناس او كثير من الناس لما تيجي تساله عن النعم اللي ربنا انعم بها عليه، يعني تلاقي كلمه الحمد لله دي طالعه، يعني فاهم ازاي؟ تلاقي الراجل قاعد طول اليوم عمال ما شاء الله ما بين اكل كباب على مش عارف ايه، على لحمه، على سمك، على ده، فلما تساله يقول لك الحمد لله وطالعه منه يعني ما شاء الله يعني حاضره. ولما يجي تاني يوم ياكل فول، اخبارك يا ام الحاج؟ يقول لك الحمد لله عيشه واخرتها الموت. واخد بالك يعني ايه؟ حته الشكر بقت مش زي زمان، يعني ان الانسان يشكر. احنا حضرنا ابائنا وامهاتنا والناس الكبار دول، ربنا ربي يبارك فيهم ويحفظهم ويرحم من مات منهم، كان عندهم يعني شكر بقى عجيب الشكل. اقل حاجه كانت تكفيهم، كان الواحد فيهم ممكن تلاقيه قاعد في غرفه بحمامها ورغم ذلك يحس انه كانه عايش في قصر. النهاردة ممكن تلاقي الواحدة عايشة في شقة 4 أوض ولا 5 أوض وحاسة ان هي يعني اتظلمت وما هيش عايشة، وامتى بقى نقب على وش الدنيا والكلام ده كله. الوضع اختلف. كان زمان على ايام ام الله يرحمها كانوا بيغسلوا في الطشت، دلوقتي الغسالة الفول اوتوماتيك. ورغم ذلك تقول لك ده انا عملت الاكل يا حبيبتي، والله يا حبيبي طول النهار مشغول والله في الغسيل، طول النهار غسيل. عملت ايه؟ فتحت الباب، حطت الغسيل، خلص الغسيل، قفلت الباب. يعني فاهم ازاي؟ يعني هي قفلت الباب وفتحت الباب، الله يكون في عونهم يعني. يعني واخد بالك؟ كان الوضع زمان غير كده خالص. غسيل على الطشت ومش عارف ايه، وما عرفوش الغساله يعني بتاعت المصانع الحربيه غير في اخر ايامهم يا عيني. يعني ورغم ذلك كان عندهم ما شاء الله صبر، وكان عندهم رضا فوق الوصف، اللهم بارك رب العالمين. يعني فعلا لم ينالوا من حظ الدنيا شيئا، سبحان الملك. ولذلك إبليس لما يعني أخذ يجادل المولى عز وجل في مسألة بقى، يعني شوف بقى العباد هعمل فيهم إيه، قال إبليس، يعني قال المولى عز وجل حكينا عن إبليس، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انا مش هخلي حد فيهم يشكرك يا رب، سبحان الملك. ولذلك قال المولى عز وجل معقبا على ذلك في سوره سبأ، قال جل وعلا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ايه ظن ابليس؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. وصدق عليهم ابليس ظنه، ففعلا يعني بقى قليل جدا اللي بيشكر. ولذلك قال جل وعلا في نفس السوره وقليل من عبادي الشكور، يعني فعلا قل من يشكر المولى عز وجل على النعم. يا جماعه محتاجين نستشعر فعلا نعم ربنا علينا. قلنا ان في نعم ظاهره، في نعم باطنه، والانسان احيانا ما بياخدش باله من النعم. انت لما تقوم الصبحيه يعني ما شاء الله ربنا رد عليك بصرك وسمعك وايديك ورجليك وعقلك وقلبك وجوارحك وحاسه الشم وحاسه اليست نعم؟ بتشم شويه هواء، اليست هذه نعم؟ بتستطيع تدخل الخلاء وحدك، غيرك ما يقدرش يخش خلاء ولا يقدر يعمل حاجه زي كده الا اذا عملوا توصيله في بطنه. يعني اظن دي نعمه كبيره جدا يا جماعه، ربنا يحفظكم. غيرنا يعني بيروح يشتري الكليه بربع مليون جنيه عشان يقدر يعيش، وانت الحمد لله عايش والكليه بتاعتك بتتغسل في اليوم شوف كام مره، 36 مره في اليوم، وانت قاعد من غير لا تقف لا في طوابير ولا تدفع فلوس ولا تتالم ولا تتمنع من اكل ولا شرب ولا اي حاجه. احمد ربنا على النعم الجميله اللي انت فيها، واسبغ عليهم نعمه ظاهره وباطنه سبحانه وتعالى. تخيل لو ربنا هيتعامل معاك بالنعم اللي بيعطيها لك دي بفاتوره، حس كده بالمعنى. الهواء بكام؟ الهواء بيتباع في المستشفيات، هم دول بيبيعوا الهواء في ازايز بالظبط كده. الهواء بيتباع في ازايز في الاسطوانات بتاعت الهواء الاكسجين، اللتر الهواء ب 2 جنيه. انت بتحتاج في الدقيقه الواحده ل 10 لتر، يعني بتحتاج في الدقيقه جميل كده ب 20 جنيه هواء. ده هواء بس، احنا لسه ما بلاش، لسه ما وصلناش لبقيه الفواتير. يعني 20 جنيه هواء تدفعهم كده زي الباشا، يعني فاهم ازاي؟ في اليوم هتاخد بقد ايه هواء؟ احسب بقى 20 في 60 دقيقه يعني بالساعه، احسب في 24 ساعه، احسب في السنه بقد ايه، في العمر بقد ايه. دي فاتوره هواء فقط. ها اديت شكر ربنا؟ اديت شكر النعم ديت لربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا لا. طيب ايه بقى جنبها بقى؟ نعمه البصر. 5000 عدسه فانين حضرتك الجميله ديت ما شاء الله، عدسات تقرب، عدسات تبعد، عدسات تلون، عدسات عشان الضلمه، عدسات عشان النور، عدسات لا مش عدسات عشان الحقد والحسد، لا يعني عدسات عشان ايه؟ يعني الـ الـ الـ الـ النظر والبصر. فاهم ازاي؟ لو اختلت عدسه واحده من 5000 عدسه، يا اما يجي لك عفوا حول، او يجي لك قصر نظر، او بعد نظر، او ما يبقاش في نظر. المهم يعني ايه؟ لابد ان العدسات دي تحفظ. من الذي يحفظ لك تلك العدسات؟ الله جل جلاله سبحانه وتعالى. شفت دي بقى النعمه اللي انت فيها؟ حاسة السمع التذوق. طب بلاش ده كله، انت مش بتقص شعرك كل شهر مثلا او كده، شعرك شعر راسك يعني والشارب وشعر الابط والعنى، تخيل حضرتك ان كل حتة في جسمك فيها اعصاب، وحتى شعر جسمك فيه اعصاب الا الجزء اللي طالع بره اللي انت هتقصه. تخيل حضرتك بقى لو شعر راسك مليان اعصاب، تلاقي نفسك وانت داخل عند المزاين عشان تحلق حضرتك محتاج تتبنج بنج كلي ويقعد يقصقص بقى، لان انت هتبقى حاسس بكل شعرات تتقص. لكن رغم ذلك المولى عز وجل جعل لك الشعر اللي طالع بره ده ليس فيه اعصاب عشان لما يتحرق ما تحسش باي الم. الضوافر نفسها، تخيل ان الضفر ده فيه عصب، وانت لما حد يطم لك الضفر من النص هنا ممكن يغمى عليك من الـ من الـ من شده الالم، انما الجزء اللي طالع بره دوت وهو هو نفس الضفر، ما فيش بقى واصله خارجه، لا لا لا دي حته طالعه من نفس الضفر، لما تيجي تقصها ما تحسش. ليه؟ العصب ينقطع عند هذه الحته. يبقى الضفر هنا لونه عامل زي البامبي، واول ما تقطع الحته البيضه الزياده اللي انت بتقصها ديت تقصها ما تحسش باي الم. اليست هذه نعمه؟ حاجات انت ممكن ما تكونش حاسس بيها ولا شايفها، ونعمه النوم. في غيرك ما بينامش، في غيرك ما بينامش الا بالمهدئات والمسكنات ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانت بفضل الله سبحانه وتعالى اول ما بتحط دماغك بالمثل بتاعنا كده بتروح الهند، فبدات تلاقي نفسك ما شاء الله نمت واستغرقت في النوم، والناس في البيت مستمتعين بصوتك وانت نايم ما شاء الله حد ما يتفشوا، المهم يعني ايه الحمد لله رب العالمين، ونايم ومرتاح وزي الفل. غيرك ما بيعرفش ينام، غيرك ما ينامش غير بالمسكنات والمهدئات والمنومات والكلام ده كله، وغيرك كمان حتى المسكنات والمهدئات ما بقتش تنام. نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى ايه؟ واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب الشكر هنشكر ربنا ازاي؟ ثلاث انواع بالشكر احنا قلناها قبل كده، شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والاركان. شكر بالقلب ان انت تعترف من جواك وتبقى حاسس بجد ان دي نعمه، ربنا اعطاك نعمه الولد، اسال الله عز وجل ان ينعم على كل من حرم بنعمه الولد ان يرزقهم جميعا بنعمه الولد. خد بالك ربنا اعطاك نعمه الولد، يقينا لازم تحس ان دي نعمه. ما تقولش بقى لا اصلا انا كنت بتعامل حساب ان يجي ولد وجي بنت وقدر الله ما شاء فعل بقى، ويبقى قاعد بقى حالته النفسيه اخر، ربنا ما فيك دي هبه هديه، انا بديك هديه. هتقولي طب لو سمحت طالما هجيب لي هديه لو سمحت بلاش تجيب لي كذا هات لي كذا، في حد يقول كده؟ ولله المثل الاعلى، فانت ربنا بيعطيك هديه هتشترط كمان على ربنا سبحانه وتعالى، فخد بالك من حاجه، فانت بتعترف ان دي نعمه وفي نفس الوقت بتقول النعمه دي انا بعترف انها نعمه وانها تستوجب الشكر وان انا لازم اشكر ربنا. تحس بقلبك كده ان انت راضي عن ربنا، وراضي بقى سواء في نعمه او في نقمه. خد بالك كما قال الحسن لما لقى الرجل بيقول اللهم ارض عني، قال لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك، قال كيف ارضى عن الله؟ قال اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. يبقى اول حاجه شكر بالقلب، الحاجه الثانيه شكر باللسان، واما بنعمه ربك فحدث وما بكم من نعمه فمن الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. شكرا بالجوارح والاركان، اعملوا آل داود شكرا، انك تعمل بقى ربنا رزقك بنعمه تسجد سجده شكر وتعمل بقى كل الاعمال اللي ترضي ربنا عنك سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل حتى تتورم قدماه، يعني هو ده اسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اسوتك وقدوتك مين؟ طب صل عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فتقول امنا عائشه كما عند مسلم كما عند البخاري، تقول يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ يقول افلا اكون عبدا شكورا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر. النبي من اول لحظه من ساعة ما بيجي ينام لحد ما بيصحى ولحد من أول ما بيصحى لحد ما بينام حياته كلها مليئة بالحمد والشكر لله سبحانه. تعال نشوف بسرعة كده حديث الأولاني رواه البخاري، النبي لما كان يمكن يقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى أول ما تقوم من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لما تاكل أو تشرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وكما جاء عند أبي داود بسند صحيح، وقال كما عند الترمذي بسند حسن من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالك النبي بيعلمك ايه؟ الحمد. لما تقوم من النوم، لما هتاكل، لما هتشرب، لما هتنام، لما هتعمل اي حاجه لابد ان تحمد الله سبحانه وتعالى. مش تلاقي بقى واحد النهارده قاعد بياكل مع الثاني وبعد ما ياكل يقول الحمد لله ولسه بيحمد ربنا، يقول يا عم انت يعني اكلت المحمر والمشمر؟ يا اخي بحمد ربنا حتى لو اكلت لقمه بملح. عمر بن الخطاب ياكل لقمه بملح، بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز، ويقول الحمد لله، ويل لمن ادخله بطنه النار. كان النبي اذا راى ما يحب كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا راى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عطس حمد الله، كذلك وكان اذا ركب الدابه قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهو راجع من السفر يقول صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، في كل أحواله حمد لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. طبعا تقول في سرك، ما جيش الواحد مبتلى وقدام عينيه وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، يعني انت كده هتجرح الناس. الكلام ده تقوله في سرك وبعيدا عنه، وما تحسوش بان انت تقول الكلام ده. طيب لما تيجي حتى تشرب الميه بتعمل ايه؟ النبي علمنا يقول بسم الله تشرب بق والحمد لله، تشرب الثاني بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. شفت قد ايه حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الالف للياء بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم كانت مليئه بالحمد لله سبحانه وتعالى. فيعني لان فعلا يا جماعه محتاجين فعلا نستشعر نعم ربنا علينا. يا جماعه ده في ناس بيبقوا سامحوني يعني بيبقوا قاعدين بياكلوا لحمه وسمك وفراخ 47 يوم في الشهر ولا 30 يوم في الشهر، فازاي؟ ورغم ذلك لو جه يوم المساله خسعت معاهم يعني فازاي، ويبقوا متضايقين جدا جدا ويقول لك خلاص قدر الله وشاف على نخليها بني ارديحي، فازاي يعني حتى البني بقى ارديحي. امال بقى الناس اللي كانت بتاكل ملح ودقه وفول وحاجات زي كده، فاهم ازاي؟ امال دول يقولوا ايه؟ فلابد ان تستشعر بنعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. فاضل لنا دقيقه ونص عشان بدنا يعيد لي، لا فاضل دقيقه ونص. فيعني ايه؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. فعايزين فعلا ان احنا لساننا وقبل لساننا القلب يلهج بشكر الله وبحمد الله سبحانه وتعالى. عايزك كده تقعد بعد الحلقه ديت لو ما ركش طبيخ او لو حضرتك ما ركش اي حاجه، اقعد كده اكتب نعم ربنا عليك. لو قعدت من دلوقتي يقينا وانا مش ببالغ، لو قعدت من دلوقتي لحد ما ينفخ في السور تكتب نعم ربنا عليك، والله ما تقدر تحصي نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. انت لو عديت بس نعم يوم بيوم هتلاقي نعم ربنا عليك كتير قوي. كفايه راحه البال، كفايه الهدوء، كفايه القعده اللي انت قاعدها دي، كفايه ان ربنا يصل لك ان انت تفتح التلفزيون وتلاقي حد بيذكرك بالله في وقت ممكن غيرك ما عندوش الشاشه اللي ممكن يفتحها ويلاقي حد بيذكره بالله سبحانه وتعالى. كفايه ان ربنا رزقك بنعمه السمع والبصر والشم والتذوق والمعده والقلب والعقل وكل النعم ديت، وان تعد نعمه الله لا تحصوها. لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك. غدا ان شاء الله نلتقي مع قصه جديده ان شاء الله، احتمال كبير جدا تكون قصه اصحاب الكهف. هناخدها على يومين، يوم ندخلهم الكهف ويوم نطلعهم، مش معقول هنسيبهم جوه ويوم نطلعهم من الكهف ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.